السلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب صفة القيامة باب. قال رحمه الله: حدثنا عبيد بن أشباط بن محمد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن سعد مولى طلحة عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد 7 مرات، ولكني سمعته أكثر من ذلك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت، فقال: ما يبكيك؟ أكرهتك؟ قالت: لا، ولكنه عمل ما عملته قط، وما حملني عليه إلا الحاجة. فقال: تفعلين أنت هذا وما فعلته؟ اذهبي فهي لك. وقال: لا والله لا أعصي الله بعدها أبدا. فمات من ليلته، فأصبح مكتوبا على بابه: إن الله قد غفر للكفر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، قد رواه شيبان وغير واحد عن الأعمش نحو هذا ورفعوه، وروى بعضهم عن الأعمش فلم يرفع، وروى أبو بكر بن عياش هذا الحديث عن الأعمش فأخطأ فيه، وقال: عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، وهو غير محفوظ. وعبد الله بن عبد الله الرازي هو كوفي، وكانت جدته سرية لعلي بن أبي طالب. وروى عن عبد الله بن عبد الله الرازي عبيدة الضبي والحجاج بن عرفات وغير واحد من كبار أهل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في الأحوال التي تزاحد الإنسان في الدنيا وترغبه في الآخرة، وأحوال القيامة والقبر وغيرها، ثم نزعنا إلى التوبة وأن الله يتوب على العبد حينما يتوب إلى آخره. تقول الترمذي رحمه الله: حدثنا عبيد بن أسباط. عبيد بن أسباط قال حدثنا عن أبيه. عن أبيه أسباط قال عن الأعمش. عن الأعمش سليمان قال حدثنا عبد الله بن عبد الله الرازي. عبد الله بن عبد الله الرازي قال حدثنا سعد مولى طلحة. سعد مولى طلحة قال عن طلحة رضي الله تعالى عنه. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حكى حكاية رجل من أهل الكتاب سابقا، ممن تقدم الأمم سابقا بسبب الكفل، وهو أنه كان غنيا وكان يراود امرأة ولم يعمل خيرا قط فيما مضى من سنة. ثم بعد ذلك المرأة احتاجت حاجة شديدة ومكنته من نفسها، ولما قعد منها مقعد الرجل من المرأة ارتعدت، صارت ترتعش: ما هذا؟ قالت: هذا عمل ما عملته قط أنا، ولهذا أنا ارتعش عن هذا العمل، ولكن ما دعاني إليه إلا الحاجة. قال: سبحان الله، أنت ترتعشين وأنا أعمل هذا؟ لا أعمل بعد يومي هذا، لا أعمل شيء من معاصي الله، واذهبي فلك المال. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فمات من ليلته وكتب على بابه في الصباح أن الله قد تاب على الكفل، يعني أن بني إسرائيل كانت تكتب المعصية على الباب من برا وتكتب الطاعة على الباب من برا، فإذا أطاع الله كتبت من برا، وإذا عصى الله كتبت من برا، يقرؤونها الناس، وربنا ستر على هذه الأمة بحيث أنه يفعل ما يستره الله، يفعل في الليل بينه وبين نفسه يستره الله. أما بنو إسرائيل فلا، فإن الله وضع عليهم الأسرار العصر والأغلال، وكان النجاسة تقص من الثوب ويقطع اللحم، وإذا عمل حاجة كبرى لازم يقتل نفسه ولا ما يكفر، وإذا عمل خطيئة كتب على بابه من بره يقرأه الناس. كل هذا كانت على الأمم السابقة، لكن أمة محمد سترها الله بفضل رسوله عليه الصلاة والسلام. الشاهد يقول الرسول من كفل كتب على بابه أنه تاب. هذا موعظة للناس، موعظة لأمة محمد، أن الإنسان لا ينجرف وراء السيئات، لا ينجرف وراء السيئات، ويتوب إلى الله ويرجع إلى ربه تعالى وتقدس إذا عمل شيئا وهو يرى أنه عمل خطأ، عمل شيئا ينتقم الله منه، فلا يفعل هذا الفعل. فالكفل كان يفعل كل شيء، منه الزنا وغير الزنا، يكتب على باب أنه فعل كذا وكذا، لكن لما تاب توبة النصوح وترك الدراهم للمرأة كتب الله على بابه أن الله قد تاب على الكفل، وهو كل عمره يعمل معاصي. وهذا كحديث الثلاثة، تعلمون الحديث الثلاثة الذي واحد منهم ابنة عمه يراودها عن نفسه وتأبى، ثم يراودها وتأبى، وقد انشقت عليهم الصخرة وسدت الغار، سدت عليهم أفن الغار الصخرة. فالأول عنده زروع وفرق الأجر، أعطاهم إلا واحد زرعه وربته، ثم جاء إليه وقال أعطني أجرك، أخذ ما ترى ما تشاء من البقر والغنم والعبيد كلها تبعك من استنصاعك اللي تركت عندي. والأول كان يبر بوالديه، لا يسقي أحدا قبلهما، لا ولد ولا والد ولا شيء، وجاء يوم منهم نوم وتركهم، العيال يصيحون وزوجته تصيح، حتى طلع الفجر والقدح بين يديه، لا يمكن أن يغبق أحد قبل أبوي. والثالث قعد من بنت عمي مقعد الرجل من المرأة، وأعطاه 12 وقال 120 دينارا، فارتعشت مثل هذا، مثل قصة الكفل، فترك الدراهم عنها وقال لهم تركت لأجلك. الثالث منهم خرج، نزلت الصخرة وخرجوا يمشون. هذا مرة في الأحاديث عن الأولين، ذكر الثلاثة من الأمم التي مضت، وذكر الكفل هذا من الأمم التي مضت، أنهم يفعلون هذا لكن يرجعون يتعظون بغيرهم، يتعظون بالمرأة، يتعظون بشكل، يتعظون بكذا، ويتوسلون إلى الله بصالح أعمالهم. والتوسل إلى الله بصالح العمل جائز، فتوسل أهل الغار بصالح عملهم، وهذا الرجل ما تاب الله عليه بسبب المرأة. المرأة هي التي جعلت سببا لتوبته وسببا لإقلاعه عما كان عليه فدخل الجنة. هذا يدل على أن كثير من الناس يعمل عمل أهل النار وعند خاتمة يختم له بالجنة فيدخل الجنة. قال ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حديث حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد 7 مرات، ولكن سمعته أكثر من ذلك. يقول ابن عمر أنهم سمعه أكثر من 7 مرات، زمان مر لو أسمعه إلا مرة ومرتين ما حدثت به، لكن سمعته أكثر من 7 زمان، هو هذا الحديث حديث الكفل، فحدث به ابن عمر رضي الله تعالى عنه. والحديث حسن، يقول الترمذي والحديث حسن. نعم. ورواه شيبان وغير واحد عن الأعمش نحو هذا ورفعوه. يقول إن شيبان بن عبد الرحمن رواه عن الأعمش ورفعوه بسندهم إلى العائلة، إلى ابن عمر رفعوه، ابن عمر عن الرسول، وبعضهم أوقفه على ابن عمر. ورواه أبو بكر بن عياش فأخطأ فيه، ورواه أبو بكر بن عياش فأخطأ فجعل فيه زيادة في السند. نعم. ثم قال عبد الله بن عبد الله الرازي صوفي وكانت جدته سرية لعلي بن أبي طالب. يقول إن عبد الله بن عبد الله كوفي، وكانت جدته، لأن علي رضي الله تعالى سكن الكوفة، كانت جدته سرية لعلي بن أبي طالب، يعني مملوكة ويطأها علي بالملك، بملك اليمين. والعرب تسمي المرأة إذا كانت مملوكة للرجل ويتسررها يسمونها سرية لفلان، يتسررها يعني يجمعها لأنها مملوكة له، أبيحت له، أبيح البدن كله والفرق من سائر البدن، ولا عقد ولا شيء. إذا أخذت بنت من بنات المشركين وصار من حظك هذه البنت حينما توزع السهام على المسلمين ويقع في نصيبك بنت من بنات المشركين، لك أن تستبرئها بحيضة وتصير ملك يمين لك، خلاص تطعها لأنك ملكتها كلها بما فيه الفرق، ما أحتاج لها. فعلى طول تباح لك الإنسان بالتسرر، فتسررها، والتسرر هو أن يفضي بسره أو ذكره إلى فرجها وسرها. الشاهد أن علي رضي الله عنه كانت جدة هذا الشخص سرية له، يعني يتسررها. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا هناد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد قال حدثنا عبد الله بن مسعود بحديثين، أحدهما عن نفسه والآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه قال به هكذا فطار. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا الناد بن السري التميمي قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال عن الأعمش سليمان قال حدثنا عمارة بن عمير قال حدثنا الحارث بن سويد قال حدثنا عبد الله بن مسعود بحديثين أحدهما قال نعم إن المؤمن بحديثين، الأول عن نفسه والآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عبد الله: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول إنه حدث حديثين، حديث عن نفسه يعني موقوف عليه هو ومن كلامه هو، وهو أن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل، مثل الجبل أمامه يرى كل ساعة يخاف أن يقع عليه هذا الجبل، والفاجر أو المنافق أو غيره من اللي ما يبالي يرى ذنوبه مثل الذباب، وقع على أنفه قلبه كده أو راح الذباب، وقع على أنفه قلبه كده أو راح، هذا الذي ما يرى ذنوبه. معناه أنه يعوذ بالله لا يستعظم ذنوبه ويتهاون بجميع ما يفعل من المعاصي. أما المسلم فيرى ذنوبه مثل الجبل فوق رأسه، كل ساعة يقول لك علي الجبل. ومرنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن ذنوبه، المؤمن المخلص اللي يريد الله سعادته يجعل الله تعالى ذنوبه أمامه مثل المرآة، يرى ذنوبه أمامه مثل المرآة، والفاجر يرى ذنوبه وراءه ما يشوفه تجده يتكلم بالناس لأن ذنوبه وراءه وذنوب الناس قدامهم، لكن المؤمن يرى ذنوبه قدامه، المؤمن التقي يرى ذنوبه أمامه، يطلع يقرأها كأنها في صحيفة، يشوف ذنوبه فتسكته عن ذنوب الناس وعيوب الناس ويترك الناس، والفاجر وراءه ذنوبه وراءه ما يراها ولا يدري عمل ولا ما عمل، ولهذا تجده يتكلم بالناس ويعيب الناس، تكلم بعيوب الناس. وهذا ابن مسعود يقول كأنها جبل فوق رأسه، المؤمن ذنوبه أو معاصيه كأنها جبل فوق رأسه، ما أدري أي ساعة يقع عليه هذا الجبل، والفاجر مثل الذباب وقع على خشمه وقال به كذا وطار. هذا مثل أحاديث يشهد بعضها لبعض، وأن الإنسان يجب أن ينظر عيوبه وذنوبه قبل أن ينظر إلى عيوب غيره وذنوب غيره. انظر إلى عيوبك وذنوبك ولا تعير أحد، لأنك إذا عيرت أخاك عافاه الله وابتلاه، لا تعير أحد بذنب، إذا رأيت مبتلى والحمد لله الذي عافاني مبتلاهم، إذا كان معصية نعوذ بالله ويجاهر بها فسمعه الحمد لله الذي عافاني مبتلاه وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا، وإن كان مجبر على هذا أو متستر يقول الحمد لله الذي عافانا مبتلاه وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا، ولا تعير ولا تقبح ولا وإذا رأيت أخوك وقع، رأيت أخاك وقع في حفرة أو وقع في شيء من المعاصي وأن تستطيع أن تنجيه لا تصير عونا على الشيطان معه، تعين الشيطان عليه، امسك بيده وأخرجه، امسك بيده وأخرجه من الحفرة، يعني إذا وقع في زلة أو وقع في معصية وأنت تقدر أن تنقذه من هذه المعصية وأن يرجع ويتوب إلى الله فلك أجر كبير عند الله، فلا تكون عونا على الشيطان معه، قل يا أخي أنت فعلت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا، وربك غفور رحيم، فالذي أرى أنك تتوب إلى الله وترجع إلى ربك وتترك هذه المسائل، أنت رجل من عائلة كبيرة ورجل محترم وعائلة محترمة وعائلتك كلها نظيفة ونزيهة، فأنت لا ما تستحق أنك تقع في هذه البؤرات، بؤرات هذه بؤرات حفر ما تستحق، فتعال أنا وياك نروح المسجد، تعال أنا وياك نسمع الوعظ، نسمع الإرشاد، نسمع المحاضرة ويجيبه ويهدي الله على أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو امرأة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أو امرأة خير لك من حمر النعم، كل نعمة كل ناقة وكل فرس على وجه الأرض حمراء خير لك هداية رجل واحد أو امرأة واحدة من المعاصي أو من الشرك أو من غيره، تهديه إلى الطريق الصحيح السليم خير لك من حمر النعم، من ملء الأرض من حمر النعم، هداية رجل واحد أو امرأة. الشاهد أن المسلم لا يجعل نفسه عونا للشيطان، عونا مع الشيطان على أخيك المسلم. المسلم تعرف هذا الشخص أنه مسلم، وأنه ربما خدع، ربما غره، ربما وقع غصبا عليه، فلا تجعل مثل اللي وقع في حفرة امسك يده وخرجه من الحفرة. وقع في حفرة والشكوى ما في فائدة، لما وقع ما في فائدة، ما لك أن تؤنبه ليش تقع في الحفرة، ليه أنت ما تشوف عندك، لا هذا ما يقول. ما هو المؤمن يستر وينصح ويعين أخيه المسلم، أخاه المسلم على ما هو عليه، يخرجه من الحفرة اللي وقع فيها، ذنب وقع فيه، بؤرة من البؤر وقع فيها غصب عليه، أو خدع، أو غره الشيطان، أو غلب على أمره، فلا تصير عونا للشيطان عليه، فأنت أمسك يده وأخرجه من الحفرة. جزاك الله خير، مهما استطعت فأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعمة. نعم. وقال رحمه الله: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله أفرح بتوبة أحدكم من رجل بأرض دوية مهلكة معه راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه وما يصلحه، فأضلها فخرج في طلبها حتى إذا أدركه الموت قال: أرجع إلى مكاني الذي أضللتها فيه فأموت فيه. فرجع إلى مكانه فغلبته عينه فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه وما يصلحه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفيه عن أبي هريرة والنعمان بن بشير وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله في موضوع التوبة، وأن الله يتوب على العبد، وهو الذي يوفق العبد للتوبة، ربك تعالى وتقدس هو الذي يوفق العبد للتوبة، ومع هذا يفرح إذا تاب عبده مع توفيق الله له تعالى وتقدس، يفرح تعالى ربنا تعالى وتقدس، وهذا فيه إثبات الفرح لرب العالمين، فيه إثبات حقيقة الفرح لرب العالمين تعالى وتقدس، وحقيقة الضحك، وحقيقة جميع الصفات التي وردت في الكتاب والسنة حقيقة نثبتها كما جاءت حقيقة لرب العالمين بدون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. فالشاهد أن ربك يفرح تعالى وتقدس، يوفق عبده للتوبة النصوح، ثم يفرح بها على عبده، يفرح بها من عبده أن جرت على توفيقه تعالى وتقدس. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا السند الأول عن عبد الله بن مسعود أنه حدثه حديثين، حديث عن نفسه والآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الآخر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم برحلته. جاء إلى بر مدوية، بر صحراء مدوية ما فيها لا ماء ولا مرعى، وجاء إلى تحت شجرة وقال فيها: فانفلت الدابة، دابته عليها طعامه وشرابه وما يصلحه، انفلتت ذهبت وراحت، ولا يدري أين ذهبت، ولا يستطيع أن يلحقها، ولا يدري أي مكان ذهبت، هنا ولا هنا ولا هنا. فأيس لحق ومشى في البر، يخبط يمنه ويخبط يسره ويخبط يمين ويخبط، ما فيه، ما وجد الراحلة وعليها الطعام والشراب، وهو في أرض مدوية كبيرة واسعة والشمس حارة والقيض حر، فرجع إلى الشجرة قال: أرجع أموت تحت الشجرة، يجيني أحد من الناس يشيلوني ولا أدم. فأتى إلى الشجرة ونام قليلا، نعس قليلا ثم استيقظ، ونعس قليلا لما جاء تحت الشجرة نعس نام قليلا ثم استيقظ، وإذا رحلته فوق رأسه، رحلته الذي عليها طعامه وشرابه وما يصلحه واقف فوق رأسه، وحبلها جاء بين يديه، مسك الحبل ومسك الناقة، الحمد لله الحمد لله. يقول في الترمذي في البخاري: فغلط الرجل من شدة الفرح، أنا ربك وأنت عبدي، غلط الرجل من شدة الفرح، أنا ربك وأنت عبدي. الرب ما يؤاخذ العبد، ما يؤاخذ عبده فيما يزل فيه وفيما ليس يقصده بقلبه، كل شيء ما تقصده بقلبك الإنسان لا يؤاخذك الله به. فقال: أنا ربك وأنت عبدي، غلط من شدة الفرح، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. انظر المثل كيف، انظر المثل، راحلة انفلتت من الإنسان في أرض مدوية بعيدة طبوبة أسعة وشمس وحرارة وقيض، وهم قائلون في ما عندهم منها شيء، راحلة انفلتت وراحت وخلته، هو قاعده إياها فانفلتت وهجت عليه، هربت وتركته، بعدين جاء ليموت تحت الشجرة، لما نعس نام قليلا جاء واستيقظ وإلى الرحلة فوق رأسه وإذا الحبل بين يديه، مسك الحبل وحمد الله وقال الحمد لله أنا ربك وأنت عبدي. غلط من شدة الفرح، لله أشد أفجد فرحا بتوبة عبدي من هذا الرجل برحلته التي غلط فيها، من شدة الفرح غلط، والغلط لا يأخذ الله به تعالى وتقدس. الشاهد أن الله يتوب على العبد ومع هذا يفرح بالتوبة، بتوفيق ربنا يتوب ومع هذا يفرح بتوبة العبد إذا تاب. هذا منا وفضل وجود وكرم من رب العالمين على عباده الضعفاء المساكين. نعم. يقول الحديث حسن صحيح، الحديث في البخاري، حديث التوبة هذه فرح ربنا بالعبد إذا تاب في البخاري ومسلم. نعم. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب من الصحابة من أحاديث الصحابة أبي هريرة والنعمان بن بشير. نعم. وأنس بن مالك مثل حديث ابن النعمان. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا علي بن مشعد الباهلي قال حدثنا قتادة عن أنس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مشعد عن قتادة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع محمد بن منيع أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا زيد بن حباب زيد بن حباب قال حدثنا علي بن مسعدة علي بن مسعدة قال عن قتادة عن قتادة بن دعامة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كل ابن آدم خطاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطاء، ابن آدم كلهم خطائين، أحد معصوم، ما حد معصوم لا سيما من الصغائر، ما حد معصوم اطلاقا من الصغائر من صغائر الذنوب، ما حد معصوم، حتى الرسل حتى الانبياء ليسوا معصومين، لان الله يقول لموسى يا موسى اقبل ولا تخف اني لا يخاف لدي المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد حسنا بعد سوء فاني غفور رحيم. معنى هذا ان حتى موسى وغير موسى يزلون ويخطئون الخطايا الصغيره المعاصي الصغيرة ما يسلم منها أحد، لا الملائكة ولا الرسل من أهل الأرض، من أهل الأرض من الآدميين ما يسلم منها أحد، وليس معصوم منها أحد التي هي المعاصي الصغرى، وأما الكبرى فهم معصومين منها، الأنبياء معصومين منها سواء قبل النبوة أو بعدها، وأما الصغائر فليس معصومين منها لا بعد النبوة ولا قبلها، لا قبل النبوة ولا بعدها ليس معصومين. الشاهد أن يقول أن كلكم خطاؤون، الحديث يقول كلكم خطا يا بني آدم كلكم خطا، لكن أحسنكم اللي يستغفر معه. وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون الذي يتوبون، خير الذي يخطئون اللي يرجعون إلى الله ويتوبون، يفعل شيء ويخطي لكن يرجع إلى الله بسرعة ويتندم ويعرف أنه أبعد عن ربه وأنه غلط غلطة مع ربه ثم يرجع ويتوب إلى الله. كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الآخر لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، يعني أن الله يحب تعالى وتقدس الثناء ويحب دعاء عباده من أن يدعوه عباده، فلو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرونه ويتوبون إليه فيغفر لهم. وهذا يقول كلكم خطأ وخير الخطائين التوابون، يعني معنى هذا أن اللي يرجع إلى ربه يحبه ربه تعالى وتقدس، واللي يتندم ويرجع إلى الله تعالى وتقدس يقبل الله توبته ويتوب عليه. نعم. الحديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة. الترمذي يقول أن هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة لكنه لم يجرح. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. وفي الباب عن عائشة وأنس وأبي شريح العدوي الكعبي الخزاعي واسمه خويلد بن عم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت حضرت مجمع يتكلمون أم قل خير ولا أصمت عنهم أم قل خير ولا أصمت فذلك بينك وبين نفسك بينك وبينهم إذا أم قل خير ولا اسكت لا تتكلم وتشتم بينك وبين أهلك بينك وبين جيرانك بينك وبين أولادك أم قل خير ولا أصمت لا تتكلم بشيء يضرك الإنسان فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ذكر الله القرآن استسبح التهليل صلوات غيرها كل خير ولا أصمت اسكت أحسن لك لأن الملائكة تكتب فإذا سكت ما كتبوا الملائكة اللي بين يديك يكتبون كل شيء إلا إذا سكت إذا سكت ما كتب لك لا كذا ولا كذا سير صحيفتك بيضة تجي ما كتب فيها شيء لا كذا ولا كذا لأنك ساكت ما تكلمت لكن لو تكلمت كتبت الحسنة وكتبت السيئة وانظر عاد ربك تعالى وتقدس هل الحسنات أكثر أو السيئات أكثر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة هذا الحديث الأول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت اسكت أما قل خير وهو جميع ما في الدنيا من الخير تكلم بخير تكلم بإصلاح ذات البين تكلم بإصلاح بين الناس تكلم بمعروف تكلم بذكر الله تكلم بقراءة القرآن تكلم بالأمر معروف النهي عن المنكر أو اسمت أحسن لك إذا سكتت ما كتب عليك لا كذا ولا كذا تغى صحيفتك بيضاء لكن تندم على سكوتك أنك ما ذكرت الله تندم يوم القيامة أن الصحيفة أتت بيضاء لكنك أهون ممن ملأها فواحش نعوذ بالله أنت أهون وأسلم ممن ملأها فواحش الشاهد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ليش قرن الإيمان بالله واليوم الآخر ليه قرنه قال لأن هذا إكرام الضيف هي حسنات في الآخرة زيادة حسنات للإنسان في الآخرة إكرام ضيفك الإنسان صدقة عليه وهو يزيدك حسنات يوم القيامة وكذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت إذا كنت تؤمن بالله وتؤمن بأنك تلاقي ربك في اليوم الآخر فقل خيرا تكلم بخير أو اسكت أسلم لك أسلم لك من الشر نعم قال أبو عيسى والحديث صحيح يقول أبو عيسى والحديث اللي بيني بينه صحيح بابي عن عائشة وأنس وأبي قريش في الباب من الصحابة من رواية الصحابة عائشة رضي الله تعالى عنها وأنس بن مالك وأبو شريح العدوي الكعبي لأنه من كعب ومن خزاعة الأصل فيها خزاعة القبيلة كبرى كلها خزاعة ثم لها فخذ يسمى كعب ثم فخذ أيضا متدني فالشاهد أنه عمرو بن خويلد وهو الذي أنكر على عمرو بن الأشتق لما جيش الجيوش على مكة على عبد الله بن الزبير يجيش قام أبو خويلد عمرو بن خويلد الكعبي فقال يا هذا إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنها لا يسفك فيها دم لا يجوز أن يسفك فيها دم فقال يا عمرو بن خويلد يا إن إن إن إن أعلم منك بهذا الرسول قال لا لا, لا تجير عاصيا ولا فارا بدم ولا خربة فنحن نقاتل أحد خرج على الملك خرج على الخليفة فشاهد أنه أنكر فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فلما هذا فقد أدم عليه أبو عمرو بن خويلد أما هذا فقد أدم عليه تكلم جهرا أمام الناس وكافح الأمير وهو يخطب كافحه وقال أنت جيش الجيوش على إيه أنت تدري إيش البلد اللي ترسل لها الجيوش قال نحن نعرفها قال مكة الله قال لا يسفك فيها دم قال نحن نعلم هذا يا أبا خويلد إن الرسول قال إنها لا تعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا خربة وهذا خرج على الملك يعني ابن الزبير خرج على الخليفة ونرسل له الجيوش لكن ما أفلح انهزمت جيوشهم كلها حتى بعدين جاء عبد الحجاج بن يوسف وأراد الله ما أراد فالشاهد قال أبو سعيد الخدري أقام واقف فلما هذا فقد أدم عليه أمر بالمعروف خلاص أدعت قبل أو ما قبل معنى هذا أن المسلم يستطيع أن يأمر بالمعروف قبل أو ما قبل بلطف وإحسان. بلطف يا أخي لا تفعل كذا، يا أخي هذا حرام، يا أخي انظر ما في كتاب الله يقول كذا وكذا، انظر سنة الرسول يقول كذا وكذا، أنت لا تفعل هذا يا أخي حرام عليك الإنسان، فأنت أديت ما عليك الإنسان، أديت ما عليك بلسانك، ولا تلام بعد ذلك، لا تلام سواء صر على معصيته أو تاب أو ما تاب، ما تلام على ما حصل بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، وأبو عبد الرحمن الحبولي هو عبد الله بن يزيد. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة ابن لهيعة عبد الله قال حدثنا يزيد بن عمرو يزيد بن عمرو قال عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن أبي عبد الرحمن الحبولي واسمه يزيد بن عبد الله بن يزيد أو يزيد بن عبد الله عبد الله بن يزيد قال عبد الله بن عمرو يعني عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من صمت نجا. يقول من صمت نجا، لا شك في هذا أن الصمت أنجى لك الإنسان من الكلام الفاحش، لكن الذكر أفضل لك، الذكر بل خيرا من ذكر الله أو قراءة القرآن أو التسبيح والتهليل، الله خيرا لك، لكن إذا لم يحصل هذا ما حصل لك الذكر ولا التلاوة ولا حصل لك شيء من هذا فإنك تسكت أحسن لك. الصمت خير لك من أن تتكلم بفواحش أو تطلق لسانك بالناس أو تطلق لسانك بالكلام الذي يعود عليك بالشر، وتصير تملأ صحيفتك يا الإنسان من الشر، تصير ما تلقى في صحيفتك حسنة وإنما كلها خطايا تندم على هذا الإنسان. الشاهد أن الصمت يسلمك من كل شيء، الصمت ينجيك من كل شر. نعم. باب قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي حذيفة وكان من أصحاب ابن مسعود عن عائشة قالت حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال ما يسرني أني حكيت رجلا وأن لي كذا وكذا، قالت فقلت يا رسول الله إن صفية امرأة وقالت بيدها هكذا كأنها تعني قصيرة، فقال لقد مزجت بكلمة لو مزجت بها ماء البحر لمزج. قال أبو عيسى حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي حذيفة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب أني حكيت أحدا وأن لي كذا وكذا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو حذيفة هو كوفي من أصحاب ابن مسعود ويقال اسمه سلمة بن صهيبة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار و قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا علي بن الأقمر قال حدثنا أبو حذيفة قال كان من أصحاب ابن مسعود وكان هذا أبو حذيفة من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه ابن مسعود قال حدثنا عن عائشة نعم قالت حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال ما يسرني أني حكيت رجلا وأن لي كذا وكذا. يقول علي بن الأقمر أنه روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحاكي رجلا فيقول الرسول لها ما أنها حكت للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا أنها حكت للنبي عليه الصلاة رضي الله عنه رجلا فقال الرسول نعم ما يسرني أني حكيت رجلا ما يسرني الحكاية الحكاية هي التقليد حكيت فلان يعني قلدت فلان في كلامه في لباسه في مشيته يعني حكيت فلان يعني قلدته أما في كلامه أو في مشيته أو في جرمه أو في شيء من هذا. فالشاهد أن الحكاية كونك تحاكي فلان يعني قلدته الإنسان، قلدته في مشيته، قلدته في زوله، قلدته في لباسه، قلدته في كلامه حين يتكلم، قلدته في شيء. فالرسول يقول ما أحب أن أحاكي أحد ولا أقلد أحد. الرسول يقول ما أحب أن أقلد أحد ولا أحاكي أحد. عائشة تقول حاكيت شخصا يعني قلدته في الكلام، لكن الرسول قال لها أنا لا أحب أني حاكيت أحدا. ثم قال لها نعم، ثم قال فقلت يا رسول الله إن صفية امرأة فقالت بيدها كذا. ثم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في رواية ابن الأقمر أنها قالت للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله صفية نعم هكذا بيدها، صفية هكذا بيدها، قلنا قصيرة يعني. قالت صفية يا رسول الله هكذا بيدها، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لقد قلت كلمة أو مزجت كلمة أو تلفظت بكلمة لو مزجت بماء البحر، وماء البحر أبيض صار أسود نعوذ بالله لو مزجت هذه الكلمة. ليش؟ لأنها غيبة، غيبة، فالغيبة لا شك أنها اسم كبير، تصف صفية أنها قصيرة. قال لقد مزجت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لو مزجت لو كان حالي صار مر، لو كان حالي ومزجت بهذه الكلمة صار مر، يعني أنها كبيرة من كبائر الذنوب، الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب. وينهاها عن هذا وعن الحكاية أيضا، عن التقليد وعن الغيبة. نعم. يقول وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري قال عن علي بن الأقمر قال عن أبي حذيفة عن أبي حذيفة عن عائشة رضي الله عنها نحو الحديث الأول. إذن أبو حذيفة هو الذي يروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كذا وقالت كذا وقالت كذا، فالحديث الأول عن أبي حذيفة والحديث الثاني عن أبي حذيفة عن عائشة. نعم. قال أبو حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى الترمذي الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم. أبو حذيفة هو كوفي من أصحاب ابن مسعود ويقال اسمه سلمة بن صهيبة. أبو حذيفة اسمه سلمة بن صهيب أو صهيبة، كوفي من أصحاب ابن مسعود، لكنه يروي عن عائشة. أبو حذيفة هذا يروي عن عائشة، كما أن مسروق يروي عن عائشة، كما أن الأسود ابن يزيد يروي عن عائشة. كثير من علماء الأمة أخذوا العلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنهم يأتونها ويسألونها، يجلسون طول النهار، يأتونها من الصباح ويجلسون حتى يحين وقت الظهر ويتسلون بينها وبينهم سترة. باب عائشة عند البرحة الصغيرة اللي عند باب المسجد، فيجلسون على البرحة وهي بينه وبينهم ستر على الباب، فيسألون يا أمه ما تقولين في كذا، ما تقولين في كذا، ما الذي حدث به الرسول، ما الذي فعل كذا، ما الذي قال الرسول عليه الصلاة إلى آخره، وتحدثهم. فيأتون إلى أحيانا مجموعة وأحيانا واحد وأحيانا اثنين إلى آخره. الشاهد أن الله تعالى تقدس جعل فيها البركة في العلم وبث العلم الذي رواته عن النبي عليه الصلاة والسلام. باب. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا يزيد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أبي موسى. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن سعيد، إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة حماد قال حدثنا يزيد بن عبد الله، يزيد بن عبد الله قال عن أبي بردة، عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم سئل أي المسلمين أفضل، إن النبي سئل عليه الصلاة والسلام أي المسلمين أفضل، قال من سلم الناس من لسانه ويده. المسلمون سلموا من لسانه ما يتكلم بأحد، وسلموا من يده أيضا، لا يسرق ولا يأخذ غصبا ولا يغصب أحدا على حقه، سلموا من اللسان وسلموا من اليد. اليد لا تبطش، لا بطش أحد ولا ضرب أحد ولا سرق أحد ولا تعدى على أحد، فإذا سلم الناس من لسانه ويده فهو المسلم. نعم. الحديث صحيح يقول الترمذي الحديث صحيح من هذا الوجه، يعني الغريب من هذا الوجه، صحيح غريب من هذا الوجه، غريب من الطريق هذا، من هذا الطريق غريب، ولكنه صحيح. نعم. باب قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن حسن بن أبي يزيد الهمداني عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. قال أحمد من ذنب قد تاب منه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل. وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل. وروي عن خالد بن معدان أنه أدرك 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومات معاذ بن جبل في خلافة عمر بن الخطاب. وخالد بن معدان روى عن غير واحد من أصحاب معاذ عن معاذ غير حديث. يقول التلمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا محمد بن حسن بن أبي يزيد، محمد بن حسن بن أبي يزيد قال حدثنا ثور بن يزيد، ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان، خالد بن معدان قال عن معاذ بن جبل، عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. يقول معاذ بن جبل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يبتليها الله بهذا الذنب. عيرت أخيك بهذا الذنب، أخاك فعل ذنبا وأشرفت عليه أنت فتعيره به، يقول فلان يفعل كذا وكذا، فلان يفعل كذا، أسكت انت فعلت كذا وكذا وأنا رأيتك تفعل كذا وكذا. فهذا لا شك أنه تعيير وتقبيح لأخيك المسلم. لا يموت هذا الشخص إلا حتى يبتليه الله بهذا الذنب، نعوذ بالله. من عير أخاه بذنب ابتلاه الله به، لا يموت حتى يتلقى هذا الذنب، نعوذ بالله. الشاهد أن المسلم إذا وجد أخاه على شيء لا يعيره، بل تصير عونا له، تصير عونا له على الشيطان، وتقربه من التوبة، وتقربه من أن يجوز ويتوب توبة من هذه المسائل التي يفعلها هو. أما أنك تؤنبه وتعيره فهذا فعل المنافقين اللي يعيرون بالذنب ويعيرون بالفعل ويعيرون بكل شيء. فمن عير أخاه بذنب لم يمت حتى يصيبه هذا الذنب. والمفروض أنك إذا رأيت أخاك يفعل شيء جهرا فإنك تقول له الحمد لله الذي عافانا ما ابتلاك. إذا كان يفعله جهرا تحمد ربك اللي عافاك ما ابتلاه لئلا يبتليك ربك بمثله، تقول الحمد لله الذي عافانا ما ابتلاك. فإن كان يسر ويحتحي من الناس ويسر ولكن يبلغ الناس أو يبلغك أنه يفعل هذا، تقول الحمد لله الذي عافانا من ما ابتلاه. بينك وبينك الإنسان، بينك وبين نفسك الإنسان. فإن كان مجاهر تقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك، وتقوله بلسانه ولا تعين. لا تقول انت تفعل كذا وانت تفعل كذا، هذا شوفه يفعل كذا وهذا انظروا له يفعل كذا. هذا اذا عيرته اصابك الله به لا تموت. قد يقول الامام احمد اذا عيره بعد التوبه، واما قبل التوبه فلك ان تنصحه ولك ان تقبحه. اذا كان مصرا على الذنب لك ان تعيره ولك ان تقبحه. اذا كان مصرا على ذنب ونصحته فلم ينتصح، اما اذا تاب فالتوبه توجب ما قبلها. لا يجوز ان تعيره بشيء ولا تذكره بشيء ولا تقول حتى الحمد لله الذي عافانا من ابتلاك، حتى الكلمه لا تقولها، لانه تاب. والتوبة تجب ما قبلها، تقطع ما قبلها، خلاص وانتهى. من تاب لا ذنب، من تاب من الذنب فكما لا ذنب له. فلا تعيره بعدما يتوب إلى الله تعالى، الحمد لله انتهى وتاب وتاب الله عليه. فلا تطريه ولا تعيره بذنب ولا تجرحه بذنب من تاب منه، لا يجوز هذا. ولا تقول الحمد لله الذي عافانا، لا يجوز هذا. إنما قبل التوبة لك أن تدعوه إلى الله بلطف وإحسان لعل الله أن يهدي على يديك الإنسان. أما المعيار وتعيره وتسب أمام الناس فلا تموت حتى يصيبك ما أصابه. ما يمكن أن تموت حتى يلقيك الله لك هذا العيب الذي عيرته به ويصيبك هذه المصيبة التي عيرته بها. نعم. قال رئيس الحديث غريب وفي نسخة حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله الحديث غريب وفي نسخة حسن غريب، يعني هذا وهذا. وليس إسناده بمتصل، ليس إسناده بمتصل، لأن ابن معدان لم يدرك معاذ بن جبل رضي الله عنه، مع أنه حكى عن نفسه هو أنه أدرك 70 من الصحابة. يجوز، لكن معاذ من تقدمت وفاته، معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه من تقدم ويقال أنه مات في الطاعون. نعم. في خلافة عمر في الطاعون، الطاعون في خلافة عمر بن الخطاب الذي أصاب أهل الشام. نعم. وخالد بن معدان روى عن غير واحد من أصحاب معاذ عن معاذ غير خالد. أما روى عن أصحاب معاذ بن جبل نعم، روى عن معاذ عن معاذ نعم، روى عن أصحاب معاذ يعني كثير، روى عن كثير من تلاميذ معاذ، لكن من معاذ مباشرة ما أدرك معاذ نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد الهمداني قال حدثنا حفص بن غياث قاون وقال رحمه الله وأخبرنا سلمة بن كبير قال حدثنا أمية بن القاسم الحزاء البصري قال حدثنا حفص بن غياث عن برد بن سنان عن مكحول عن واثلة بن الأسقى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ومدخول، قد سمع من واسلة بن الأسقع وأنس بن مالك وأبي هند الداري، ويقال أنه لم يسمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هؤلاء الثلاثة، ومدخول شامي يقنى أبا عبد الله وكان عبدا فأعتق، ومكحول الأزدي بصري سمع من عبد الله بن عمر يروي عنه عمارة بن زازان. قال أبو عيسى حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن تميم بن عطية قال كثيرا ما كنت أسمع مكحولا يسأل فيقول ندانا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عمر بن اسماعيل، عمر بن اسماعيل قال حدثنا حفص بن غياث، حفص بن غياث قال حدثنا حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا سلمة بن شبيب، سلمة بن شبيب قال حدثنا أمية بن القاسم، أمية بن القاسم القاسم، وقال في الشرح صحته القاسم بن أمية أو العكس يعني القاسم بن أمية جائز هذا وهذا. قال حدثنا حفص بن غياث، حفص بن غياث قال حدثنا برد بن سنان، برد بن سنان قال عن مكحول، عن مكحول ويجوز أن يكون الشامي الذي هنا الشام، ها اللي هنا مكحول الشام الشامي، فمكحول الشامي هو اللي إمام حافظ حجة حتى أثنى عليه الزهري عند عبد الملك بن مروان، من يسود أهل الشام؟ قال مكحول. فسبحان الله، مكحول من الموالي ولا من العرب ولا من الموالي؟ يعني من الأحرار والقبائل ولا من الموالي؟ قال عبد نوبي اعتقته امرأة من هذيل، عبد نوبي اعتقته امرأة من هذيل، يعني وش اللي يضع العالم، وش اللي يضعه؟ حتى لو كان عبد نوبي اعتقته امرأة من هذيل، وبمساد قال بمساد أهل عطاء بن أبي رح أهل مكة بالرواية والدراية. فمكحول إمام حافظ رضي الله عنه من علماء الشام، ومكحول آخر هو من يروي عن الصحابة لكن ليس هو الذي بين يدينا نعم، ومكحول ثالث أيضا نعم. عن مكحول عن واثلة بن الأسقع يقول يروي عن واثلة بن الأسقع نعم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخذ بالشماتة للأخير فيرحمه الله ويبتليه. يقول مكحول عن واثلة بن الأسقع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. هذا واقع، إذا إنسان عير أخوه أو تشمت به عاف الله هذا الشخص وابتلاه نعوذ بالله. كثير من الناس يظهر الشماتة بالمسلم، هو كذا صحيح كذا، وهذا يفعل كذا، وهذا يمشي مع الناس، وهذا يمشي مع فلان، وهذا يفعل كذا، وهذا يفعل كذا. يأتي أيام تدور الأيام ثم يعافي الله هذا الشخص الذي قال ويبتلي الشخص اللي تكلم، هذا الشخص المبتلى يعافيه الله ويبتلي الله بهذه البلاوي الرجل اللي تكلم، حتى ما أظهر الشماتة بأخيك حتى يبتليها الله يعافيه الله ويبتليك الإنسان، وهذا سنة الله في خلقه. رجل شمت برجل أو عير رجلا يعافي الله الذي مبتلى ويبتلي هذا الشخص المتكلم. ما لا تظهر الشماتة بأخيك، والله مبتلي، الله ابتلاه تعالى وتقدس، الله الذي ابتلاه، ويقول للشيطان أوقعه وخدعه إبليس وخدعته نفسه ووقع بما وقع، لا تظهر الشماتة به. من واجب المسلم على المسلم أن يخرجه مما وقع فيه، أنت صرت عونا عليه، عونا على الشيطان منه، عونا له على الشيطان، فأخرجه مما وقع فيه ولا تشمت فيه ولا تظهر الشماتة به قدام الناس، فيعافي الله مما ابتلاه ويبتليك أنت بما ابتلاه. فالشاهد لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله من بلواه اللي فيه ويبتليك أنت الإنسان. وهذا واقع لرأيناه عينا ولمسناه. كل من شمت بإنسان أو شمت بإنسان أو استهزأ بإنسان عافاه الله تعالى وتقدس ونرى أنه يبتلى الثاني. المتكلم في وسط المجلس أو في وسط مجمع أو في وسط ناس أصدق له أو أعداء يبتلها الله تعالى وتقدس. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن غريب. نعم. ومكحول سمع من واثلة بن الأصقع وأنس بن مالك وأبي زيد. مكحول سمع من واثلة ومن أنس بن مالك ثلاثة من الصحابة. ويقال إنه لم يسمع من أحد. ويقال إنه لم يسمع من أحد من الصحابة. من هؤلاء. غير الثلاثة هؤلاء. وهو شامي يكنى أبا عبد الله. يكنى أبا عبد الله هو اللي اعتقدت امرأة من هذيل. نعم. ومكحول الأزدي بصري سمع من عبد الله بن عمر. ومكحول الأزدي الثاني بصري من أهل البصرة سمع من عبد الله بن عمر. نعم. قال أبو عيسى حدثنا علي بن قيس. يقول أبو عيسى الترمذي في سند آخر حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش قال حدثنا تميم بن عطية. تميم بن عطية قال حدثنا تميم بن عطية قال كثيرا ما كنت أسمع مكحولا يسأل فيقول مدانا. يقول إنه كان يسأل مكحول كثيرا ما كان يسأل فيقول ندما. يعني ما أعرف ندما بلغته هو يقول ما أعرف بلغة التكارنة يقول ما أعرف ندما. وبعض الكلمات ندما ما أعرف يعني ما أعرف. كيف ما تعرف وأنت إمام أهل الشام؟ ما أعرف. أظهر مثل ما قال مالك بن أنس لما أتوه قال أنت إمام الهجرة إمام دار الهجرة وأنس بن مالك ولا تعرف. قال أخرجوا للشارع وقولوا مالك ما يدري ما يدري. أخرجوا أخرج. بالقوة أجاوب العلم بالقوة ما أدري ما أدري. قالت لا أدري. إذا ما وفق الإنسان لقولة لا أدري أصيبت مقاتله. إذا ما وفق ربنا ما وفق الإنسان إلى كلام لا أدري لا أدري أصيبت مقاتلنا أعوذ بالله. فمكحول يقول نداما يعني نداما ما أعرف يعني ما أفهم ما أعرف سؤالك ما أعرفه. فلا تلومني على كلام. وهذه لغة البربر يمكن أو لغته لأن هذي اعتقدت امرأة بربري واعتقدت امرأة من هذيل. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان الأعمش عن يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا كان مخالف للناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. قال أبو موسى قال ابن أبي عدي كان شعبة يرى أنه ابن عمر. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى الزمن العنزي قال حدثنا ابن أبي عدي عبد الله قال حدثنا عن شعبة بن الحجاج قال حدثنا سليمان الأعمش قال عن يحيى بن وثاب قال حدثنا شيخ من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرى أنه عبد الله بن عمر والله أعلم. قال حدثنا شيخ جهالة الصحابي لا تضر. جهالة الصحابي رضي الله عنهم أجمعين لا تضر لأنهم عدول جميع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وضابط الصحابي هو أن يرى الرسول عليه الصلاة والسلام ويجتمع به مؤمنا به. يرى الرسول ويجتمع به مؤمنا به حتى يموت أو يراه الرسول إذا كان أعمى أو يراه الرسول عليه الصلاة والسلام. فضابط الصحابي أن يرى الرسول عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ويموت على ذلك. هذا ضابط الصحابي. الشاهد أنه رجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ويرون أنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم المسلم إذا كان مخالطا للناس نعم ويصبر على أذاهم ويصبر على أذاهم يخالطهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويصلي معهم ويذكرهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يذكرهم. نعم. خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. إنسان معتزل الناس ببيته لا يخالط الناس ولا يذكرهم ولا يأمرهم ولا ينهاهم. هذا خير من اللي يخالط الناس ويأمرهم وينهاهم ويذكرهم. هذا خير من هذا. السؤال هنا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن خير ما المرء يأتي على الناس زمان خير ماله أن يعتزل الناس بكافة كل الناس بغنيمات في شعب من الشعاب يرعى غنمه ويشرب من حليبها ويعتزل الناس. تقول هذا الحديث إذا حصلت الفتن, إذا وقعت الفتن في الناس وكثرت الفتن وخشي على دينه وخشي على نفسه فإنه يعتزل الناس حينئذ, فهذا الحديث يصير أفضل له حينما يعتزل الناس بغنيمات في شعب من الشعاب يرعى غنمه ويشرب من لبنها وحليبها ويترك الناس وشرهم وفتنهم وقتالهم وما حصل عليهم. أما ما لم يحصل فتنة ولم يخشى على الفتنة على نفسه الفتنة ولا على دينه فمخالطة الناس خير, لأنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتصلي مع المسلمين وتسمع خطبهم وتذكرهم ويذكرونك وتقريهم ويقرونك فهذا أفضل. إذا ما خشيت من الفتنة فمخالطة الناس أفضل, هذا الجمع بينهما. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم تولنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.